نعمة ربنا علينا كبيرة كثير، الحمد لله من السماوات والأرض، الحمد لله حتى ترضى يا الله. الواحد لما بينظر للأقل منه ويرى النعم اللي ربنا أنعم بها عليه والمغفرة لكل تلك الأخطاء والأشياء الإنسانية اللي بيها نوع من أنواع العبث حتى لو بممتلكات الإنسان، حتى لو نوع من أنواع البطر، الأكل ولا الشرب ولا المقتنيات التي لديه يرميها ما يحافظش عليها، مش فارقة معاه، هيجيله غيرها أيا ما كان هذه المقتنيات. فنعم ربنا كبيرة. هناك من لا يجد الأشياء اللي بنرميها إنما يبحثون عنها ويشتروها، وإحنا مدريانين إن لها قيمة وإن لها نفع للبعض الآخر، سواء كانت أجهزة أو حتى كتب، أشياء كثيرة جدا الواحد يعني بيبدد أشياء كثيرة جدا في حياته. فلما بننظر والله ربنا ازاي بنعم علينا رغم هذا التبديد وهذا الإسراف وهذا التبذير وهذا يعني التصرفات، انت كده لو شفتها من حد تاني هتحرمه. الغالة اللي بيحصل ده نوع من انواع يعني الناس والله مش قادرة توفي متطلبات الآخرين اللي هم المستهلكين اللي هم الناس اللي موجودين، اللي يأكلوهم يشربوهم يلبسوهم ويرفع الأسعار. فالحمد لله، الحمد لله والشكر، هذا شكر، هذا شهر الحمد برضه الواحد يحمد ربنا. والصبر، الصبر على المبيحات وليس على المحظورات، إن الواحد والله يعرف إن الحاجات اللي عنده دي لها قيمة ولها أهمية وإنه ممكن ينحرم منها رغم إنها مسموحة ومباحة وأشياء بسيطة وأشياء سهلة الحصول عليها، أكل وشرب يعني. فنور ربنا يرحمنا برحمته وينولنا بصيرنا، ونسأله حسن التصرف ونعوذ بالله من سوء التصرف ونعوذ بالله من شر الغفلة.